محتمل سايب لنا الحق اعترف بالالتزام بتاع ال 15 سنه ولا بتاع الامور بتتاخد واحده واحده في حاجات اللي هي بتبقى فيها دقه فاروح اشوف المعيار قال ايه التزام حالي لكن الثاني ممكن يبقى التزام محتمل طب لو انت متاكد يبقى التزام حالي كله فيها ان احنا نحلل الحدث نحلل الاتفاق نحلل الوضع اللي قدامنا نقيسه واحده واحده ايه البدائل اللي قدام المنشاه ونرجع للمعيار ونقيس على كلمه كلمه خلاص في حاجات طبعا واضحه في حاجات سهله واضحه لكن في حاجات بتبقى فيها كلام فالحاجه اللي فيها كلام ديت محتاجه تريث ومحتاجه المكاتب يا جماعه الكبيره عندهم مستشار فني يبقى نشتغل ونيجي في حته فنيه يرجعوا له ويبقى فيه مناقشات عشان تتفسر الامور بشكل دقيق. طيب دكتور مش ممكن نخلي المعيار ده بكره اي مره ما انا مش جاي ايه هو مش هياخد 10 دقايق لانه مش صاحي ماشي مش هياخد وقت انا والله لو تعرفوا انا من 9 الصبح شغال كنت مجهز ادوات ماليه فوالله جاي يعني انا هلكان والله لكن ما يعني مش عايز اقصر معاكم ان انا يبقى كان حاجه من حقكم ورغم ان انا ما قصرتش هو الساعه اللي ضاعت لكن هو مش هياخد وقت القطاعات التشغيليه قايم على فكره ان انا النهارده هو بيخاطب مين؟ بيخاطب الشركات اللي هي مسجله في البورصه هي دي الملزمه دي لو شركه مش مسجله في البورصه ولا في سبيلها الى التصدير الى التسجيل ما بعتتش الادوات الماليه بتاعتها مش ناويه تسجل مغلقه يعني لو شركه لا مش مغلقه يعني مش مسجله في البورصه فمن غير ملزمه عايزه تعمل ماشي لكن مش عايزه خلاص لكن اللي ملزم بهذا المعيار هي الشركات المسجله في البورصه او اللي بدات تاخد اجراءات التسجيل ملزمه بمعيار 41 بتاع القطاعات التشغيليه ملتزمه بالقطاعات التشغيليه. ايه القطاعات التشغيليه؟ يجي يقول لك تعالى شوف النهارده انت شركه عندك نشاطين خلاص اسمه القطاعات التشغيليه فقايم على الانشطه عايز متخذ القرار اللي بيستخدم القوائم الماليه يبقى قدامه المعلومات واضحه وصريحه هيجي يقول لك سيادتك النهارده عملت قائمه الدخل وحطيت ايرادات وتكاليف فوق طيب انت شغال في نشاط ايه؟ انت شغال في اكتر من نشاط مثلا شغال في نشاط الاسكان وشغال في نشاط الفندقه ده شركه معايا عندها النشاطين دول عندها فندق خلاص 5 نجوم وجايبه شركه اداره لكن في نفس الوقت بتشتغل في نشاط الاسكان دول نشاطين منفصلين ولا لا؟ نشاطين منفصلين فنروح في الايضاحات المتممه ونوضح كل قطاع تشغيلي فنعمل جدول كده ونقول قطاع الفنادق ونقول قطاع الاسكان ونقول الاجمالي ونقول ايه جوه الموضوع دوت جوه الافصاح ده محتاج كل قطاع تشغيلي نوضح ايراداته ونوضح تكاليفه ونوضح صافي الربح بتاعه ونوضح اصوله والتزاماته. طيب عشان الراجل يبقى عارف القصه ماشيه ازاي. طب ايا كان القطاع التشغيلي دوت ايراداته تمثل كام في الميه ولا على حسب نسب معينه 10% هي المحور بتاعنا. يعني ايه المحور بتاعنا؟ القطاع التشغيلي لو ايراداته تمثل 10% من اجمالي الايرادات لو عندي نشاط يمثل ايراداته تمثل 10% من اجمالي الايرادات يبقى ده قطاع تشغيلي يبقى لازم ده يبقى يتم عنده الافصاح هيبقى قطاع فبالتالي نعمل الاجراء الحد الادنى للايراد ما احنا هنقول بقى كذا حاجه ده في المعيار عشان اقول ده قطاع تشغيلي فبالتالي اعمل الافصاح اللي انا قلت عليه لو احنا قلنا عندنا قطاعين او ثلاثه هنحتاج نعمل ايه؟ نفصح عن ايرادات القطاع عن مصروفاته عن ربحه عن اصوله عن التزاماته. طب امتى القطاع ده يبقى قطاع تشغيلي؟ اعمل له القصه ديت اول حاجه يكون في حد بيتابع النشاط ده مش شرط يبقى متفرغ له ممكن يبقى مدير بيدير اكتر من قطاع بس يبقى في كان في مدير بياخد له قرارات وبيتابعه وهو نخش على الحاجات العمليه سيبنا من الكلام اللي هي الحاجات الرقميه قال لك ده يبقى قطاع فبالتالي نعمل له اللي احنا قلناه لو كان ايراداته النشاط ده ايراداته 10% من اجمالي الايرادات او اصوله 10% من اجمالي الاصول يبقى دوت قطاع تشغيل. طيب النشاطين دول بس يعني 75% معيار سهل جدا قبل ما نخش على المعيار دي امثله عمليه لشركات بورصه عامله افصاح عن القطاعات التشغيليه بتاعتها فكان شركه موبينيل او اورنج اللي هي موبينيل سابقا قال ايه؟ قال انا عندي نشاطين نشاط التليفونات المحموله اللي هو بيع الخطوط والاجهزه والنشاط بتاع الانترنت. فافصح بص دي حاله عمليه اهو، افصح عن ايه؟ ايراداته، الاهلاك بتاع القطاع، ارباحه، اصول القطاع ده قد ايه، التزاماته قد ايه، عايز يعرف كل قطاع مساهمته في ارباح الشركه وفي اصولها قد ايه، عشان لو جه في اي وقت الشخص دوت او ما جاش في اي وقت انا ابقى عارف المخاطر اللي بيتعرض لها القطاع بتاع الانترنت في مخاطره عامه. يا جماعه الشاشات معلش، حد يا جماعه اللي بيعمل البنك التجاري، البنك التجاري صنف القطاعات بتاعته بالمنظر ده، عندي مؤسسه بناء عليه التصنيف هنشوف دلوقتي، بس دي الحالات العمليه عشان لما نيجي نشرح النظري يبقى العملي كان قدامنا هيبقى استيعاب العملي سهل. فكان شركه موبينيل عامله القطاعات التشغيليه بتاعتها بالمنظر ده، كان البنك التجاري عامله مقسمه مؤسسات ومؤسسة وأنشطة أخرى. شركة أدوية كانت مصنفاها تصنيف مختلف خالص، تصنيف جغرافي، قالت القطاعات التشغيلية بتاعتي هي شغالة في نشاط واحد بس، عندها القطاعات التشغيلية عبارة عن إيه؟ عبارة عن جغرافي، كل واحد يقدر متفصل. فأفصحت عنه جغرافي. نروح بقى للمعيار، تبقى الشركة متداولة في السوق أو في سبيلها إلى التسجيل. النشاط ده بيشارك فيه تحقيق ايرادات، في معلومات متوفره عنه عشان تعرف افصلها. طيب لو هو قطاع بس النظام المحاسبي ما فصلش المعلومات يبقى لا، المفروض ان في قطاع وفي تقصير في النظام. معلومات ماليه منفصله يعني ايه؟ مش ان الراجل السيستم بتاعه ما بيسمعش، لا نخليه يسمع، لكن معلومات منفصله يعني ايه؟ يعني الفنادق بتجيب ايرادات والاسكان بيجيب ايرادات، لكن لو عندي نشاطين مش قادر بطبيعتهم مش عارف افصل الايراد بتاعهم. الفنادق عندها غرف وعندها اكل وشرب، لكن الراجل لما بيدفع الفلوس الحاجه على بعضها يبقى ده قطاع واحد. الرئيس المسؤول حاجه كده نظريه يقول لك لازم عشان يبقى عندي قطاع تشغيلي يبقى عندي رئيس مسؤول او مدير مسؤول، فيقول لك هو مش اسم لكن وظيفه، يعني في حد بيتابع القطاع ده، بيتابع ايراداته، بيحدد له التمويل بتاع مصادر التمويل بتاعه، ومش شرط يبقى متفرغ، يبقى ممكن المدير ده يدير اكتر من قطاع. هي دي الحته اللي احنا عايزين نروح لها. يقول لك اول حاجه عشان نقول في قطاع تشغيلي ولا لا، هل القطاع التشغيلي ده بيحقق ايرادات وتكاليف منفصله؟ لو لا يبقى مفيش قطاع تشغيلي. نعملوا على بعض كده. يبقى لو القطاع التشغيلي بيحقق ايرادات ومصروفات لو لا يبقى مفيش قطاع. طب بيحقق في مدير مسؤول اللي احنا كنا لسه قايلينه من شويه، يبقى وليه معلومات منفصله، السيستم هو بطبيعته ليه ايراداته ومعلوماته الماليه منفصله. طب ليه معلوماته بس السيستم بتاعي ما بيسمعش؟ انا عامل سيستم غلط، نظام محاسبي، المحاسب عمال يدخل كله على بعضه، قطاع تشغيلي بس في خطا فيه في التسجيل احسب، لكن لو هو ملوش يبقى ده موضوع تاني. يبقى ده اول حاجه حددنا اذا كان في قطاع تشغيلي ولا لا. ده كده في قطاع عشان بيساهم في الايرادات، اعتبره قطاع تشغيلي واروح اعمل له افصاح، محتاجين شروط ثانيه اللي هي الشروط الرقميه اهي، ناخدها برضو كده على بعض. هل الشروط اللي عندي دي توفر مع بعض الثلاثه؟ ايه يا فندم؟ الثلاث شروط لازم توفر مع بعض؟ الثلاث شروط لازم توفر مع بعض؟ الثلاث شروط لازم. وفي لسه الشروط الرقميه، نروح كمان للشروط الرقميه. قال لك يبقى ايراداته 10% من اجمالي ايراداته، او ربح النشاط 10% من ربح النشاط، او اصوله 10% من اجمالي الاصول. دول الثلاث شروط رقميه. يبقى الثلاث شروط اللي فاتوا مع الشروط الرقميه انه يمثل 10% 10% 10%. بس في حته مهمه جدا، ايه هي؟ ان انا النهارده انا قلت عندي لو تفتكروا في البنك التجاري كان عامل قطاعات تشغيليه، موبينيل كان عامل قطاعين ومبدا اجمالي، البنك التجاري كان مدي قطاع قطاع قطاع واخرى حاجات ثانيه، لازم القطاعات دي ايراداتها اجمالي ايراداتها تبقى 75% من اجمالي الايرادات. طيب لو كانت 70% بس والاخرى 30 ينفع؟ لا، لازم تروح جوه الاخرى دي وتطلع من جواها النشاط تفصله وتخليه تزود بيه تزود بيه نشاط منفصل عشان اجمالي الانشطه يدي 75. النسب دي موجوده في معيار 41. يبقى لما نيجي نصنف القطاعات التشغيليه عشان الحته دي بتاعت 75 لما نيجي نصنف صنفنا كده كان عندنا القطاع الاولاني يمثل 50%، القطاع الثاني يمثل 20%، ده القطاع واحد. القطاع الثاني جيت قلت اخرى كانت تمثل 30%، ده اجمالي الايرادات 100%. نيجي نقول لا، القطاعات اللي احنا حددناها بتديني 70% بس من الايراد، يبقى نروح جوه اخرى ديت وندور جواها على اهم نشاط ونطلعه ونخليه يبقى قطاع رقم 3 عشان لازم النسب دي تمثل 75%. القطاعات اللي محدده تبقى تمثل 75% والاخرى دي 25% او اقل، لكن ما تبقاش الاخرى دي اكتر من 25. اكتر من 25 نروح جواها ونطلع نشاطنا عليه. لو 5% نعم، حتى لو 5% حتى لو واحد حتى لو محققش 10% يعني كمل 75 حتى لو الاخرى دي ناخد من 30 حتى طب مش الشروط ان تبقى 10% فما فوق؟ نعم فندم، الشروط الاوليه مش الشروط من 10% ده هو عشان قطاع تشغيلي. لا هنحتاج طالما ما حققش 75 كاننا هنخرج، يبقى انا فاهم اللي هو انا هطلعه ده. لا لا مش هطلعه دلوقتي، حط اخرى 30%. المفروض لا، المفروض ما زاد عن 10 يبقى قطاع مستقيم. لا ما هي 10% على الاقل، ده يعني ده محقق 50 في القطاع، يبقى ال 10% دي على الاقل. يعني ممكن يبقى قطاع يزيد 5%. لا دي بس 10% بس الاخرى دي قطاع، الاخرى دي قطاع. ولو ما جابوش 5% ما عملهاش، ما جابوش 5% كلهم. لا ما انت عندك الايرادات كلها 100% لازم تشوف لها، وعندك قطاعات تشغيليه اديتك 70 او 60 او 65 والاخرى ما في اخرى عشان لو 100% الاخرى 30 او 35 روح جوه وشوف ايه الاخرى دي، شويه حاجات كده خد منهم حاجه كمل. هو لازم في شروط ان هي فيها ايراد وتكلفه وكده، معكش نسبة شرف الله يسلمك. لو في سنه كان قبل كده ما عندناش قطاعات تشغيليه، ما كانش عندنا، ما كانش بيتوفر فيه الشروط، فما كناش مصنفين قطاعات تشغيليه، وجينا السنه دي الشروط اتوفرت وبدانا السنه دي. يعني كان عندنا نشاط الفنادق ونشاط الاسكان، الاسكان كان بيعمل 5% بس من ايراداته، 4.5% من الربح وصوله 5%، فما كانش فيه قطاعات تشغيليه اساسا، فما بعملش قطاعات تشغيليه. جيت السنه دي الاسكان بقى حقق الشروط الرقميه، العشرة او العشرة او العشرة ربح او وصول او زاد، فبدأت اعمل قطاعات تشغيلية السنة دي احط ارقام المقارنة حتى اللي ما كانتش بتوفر فيها الشروط عشان يبان ارقام المقارنة. اي رقم حتى لو 5%؟ لو 1% ارقام المقارنة. لو مفيش رقم مقارنة. نعم؟ لو مفيش. يبقى خلاص مفيش، حط ارقام المقارنة تحط صفر، بس حط رقم مقارنة، يعني تعملي خانة للارقام المقارنة. في رقم نحطه مفيش، يبقى رقم المقارنه صفر، يبقى انا عندي ايراد السنه دي وما كانش ليه ايراد السنه اللي فاتت. دي بصوا لما احنا عرضنا موجنين والبنك اتفضل. وازاي انا هحط رقم مقارن وانا مصنف هنا القطاعات التشغيليه بالتصنيف دوت 1 2 3 وانا قبل كده ما كنتش مصنفه؟ لازم ترجع للبيانات اللي هناك وتحللها وتطلع منها ارقام مقارنه. سيادتك السنه قطاع التصنيف الجديد كنت السنه اللي فاتت مش مصنف، عندك الايرادات كلها على بعض والتكاليف على بعض، الاسكان والفنادق على بعض، خلاص ما كنتش عامل في ايضاحات مطببه قطاعات تشغيليه. جيت السنه دي تعمل قطاعات تشغيليه فالبيانات واضحه عندك، تروح لارقام المقارنه، ترجع للارقام بتاعت السنه اللي فاتت وتفصلها وتعرضها في ارقام المقارنه. بس مش لازم ارقام السنه اللي فاتت تكون متوفر فيها الشروط دي. لا لا ما كانتش قطاعات تشغيليه، كانت متوفر الشروط. لو ما قدرتش شخص مثلا قول كده، قول في الايضاحات اللي مش قادر افهمها. الموضوع خاصه هو يعني الملاحظه اللي الشركه عملت قطاع جديد وسالت المعيار ده جديد. دي يا جماعه المعلومات مش في جهه المثال، الارباح الاصول الايرادات. الحته المهمه ان انا النهارده لو القطاع بيبيع لقطاع تاني، قطاع الفنادق بيبيع لقطاع، يعني مثلا في موبينيل المحمول والانترنت، لو القطاع ده بيحقق ايرادات من القطاع الثاني بتعمل كده، فبتعمل مبيعات داخليه بين القطاعات ومبيعات خارجيه. فالقطاع نفسه لو هو بيخدم بيبيع لقطاع ثاني بيديله، بيبيع للقطاع اللي جنبه اللي هو في جوه نفس الشركه، توضح ده. فانت عندك مبيعات خارجيه ومبيعات داخليه. هتعمل مقاصه بينهم؟ مش مقاصه بس كده زي الصوت يعني. انا مقاصه المناطق الجغرافيه، لو انت عندك زي ما شفنا في شركه الادويه كان عندك مناطق جغرافيه بيقول لك تحلل القطاعات وتوريني كل منطقه، كل قطاع كل منطقه كام، بس ما يكونش الموضوع ده يكون هيكلفك كتير. لو هيكلفك يبقى من الممكن يتغاضى عنه. دي الحته اللي انا عايزين نجيبها مهمه بتاعك، انك تفصح عن كبار العملاء. كبار العملاء يعني ايه؟ حد مبيعاته بتصل الى 10%. طب تفصح عن اسمه؟ لا، لان ده سر بتاعك. عندك عميل مميز مبيعاته بتوصل ل 25%، شركه سياحه او شركه فندق، عندك شركه سياحه بتجيب لك عملاء كتير قوي، هتروح في الاظهارات تقول على فكره شركه مصر السياحه بتجيب لي 20% من ايراداتي، الناس تبتدي تشوف المعلومه وتروح تخطفه. مش المقصود كده، لكن المقصود ان انت هتيجي تقول على فكره انا عندي احد العملاء، وما تفصحش عن اسمه، تقول عندي احد العملاء ايراداته المبيعات بتاعته مبيعاتي ليه بتصل الى 10 او 15 او 20%، عشان متخذ القرار يبقى عارف ان في جزء كبير من المبيعات بتركز عند عميل واحد. مين هو؟ ما بتقولش. هتستفيد بايه يعني؟ عشان هي كلها النقاط الضرايب بتاخد اكبر. طب انا معلش احدد ليه عملاء خارجيين وداخليين وكده؟ هو المعيار اللي قال كده، المعيار قال شوف المبيعات الداخليه كام والمبيعات الخارجيه كام. انا هبقى اكلمهم في الموضوع ده واشوف الموضوع ده. وزير الصحه خد خبر حكايه العميل دوت. يا جماعه هتقول لو عميل عندي، لو عندي عميل ببيع له بمبلغ كبير يمكن 15 او 20% افصح ان انا عندي عميل. العميل ده عباره عن ايه؟ عباره عن شركه سين. طب انا ببيع لكذا شركه، شركه سين والشركه صاد والشركه عين. هل الشركات دول عباره عن في سيطره؟ يعني شركة سين مسيطرة على صاد وعين اعتبرهم عميل واحد. طب ولو في سيطرة مشتركة سين وصاد مسيطرين على عين اعتبرهم عميل واحد. اي سيطرة؟ نعم اي سيطرة اعتبر عميل. لا مش ما السيطرة تبدأ في تجميع. اي يعني اني واحدة اللي اعتبرها عميل واحد؟ هم الثلاثة يبقوا عميل واحد. اي واحد فيهم مسيطر على الباقيين فالثلاثة دول هتعامل معهم ان عميل واحد ايا كانت نسبة السيطرة. لا ما هو السيطرة لغة النسب. النسب على فكرة 50% مشتركة. طب ولا قرارات القرارات المؤثرة برضو اعتبرها عميل واحد؟ لا هي سيطرة وسيطرة مشتركة. سيطرة وسيطرة مشتركة. خد الخطوات دي. الخطوات اخر حاجة يقول لك حدد الرئيس بتاعك بتاع القطاع عشان يحدد القطاع، حدد القطاع افصح عنه. تغيير سهل وجميل. الحته المهمه لو سمحت عشان كده حته صغيره جدا فنيه، حته فنيه صغيره جدا عشان لو رحت فتحت الميزانيات بتاعت الشركات. هل لما جمع لما افصح عن القطاعات وافصح لانه بيقول لك اعمل ربح تحديد ايراد وتكلفه القطاع وربح في اتصاق مع القوائم الماليه يبقى في اتصاق بين القوائم، بس مش شرط ان لما اروح في الايضاحات اجمع الحاجات فلاقي الرقم ده موجود في الحته دي في قائمه الدخل. يعني حسابك ممكن تروح تشوف ايرادات في موبينيل او في في في البنك التجاري القطاع ده والقطاع ده والقطاع ده، خلاص تيجي تجمعهم على بعض، تيجي تدور على الايرادات عايز تلاقي الرقم ده جوه قائمه الدخل في حته واحده ممكن ما تلاقيهوش. ممكن تبقى الايرادات ديت كانت ايرادات نشاط وكانت ايرادات جايه من بيع اصل خاصه بالقطاع، فممكن تبقى الايرادات دي متوزعه في كذا حته. فهي عباره عن انك انت بتيجي تصمم نظام وتقول ده القطاع التشغيل بتاعي قطاع الاسكان، فتبقى البيانات الماليه بتاعته تتدفق عليه بشكل معين ان اي ايرادات منه. لكن في قائمه الدخل هيبقى عندك حاجه اسمها ايرادات نشاط، وممكن تبقى عندك ايرادات اخرى تخص النشاط ده او غيره، ممكن الايرادات الاخرى تخص نشاطين مع بعض. فالفكره انك انت مش شرط انك انت تروح تبص على القطاع، عشان لو حد راح بص هتبص على القطاع تلاقي الرقم بتاعه، تروح تدور في قائمه الدخل عايز نفس الرقم تلاقيه، لان التبويب مختلف. انت هنا بوبت ايرادات نشاط وايرادات اخرى وارباح وكذا، هناك انت بوبتها تبويب مختلف اللي هو ايراد على مستوى القطاع ايا كان نوعه. فخدت حته من هنا وخدت حته من هنا وخدت حته لا في انت صح، بس انت مش شرط ان انت من النظره المجرده تلاقي الرقم ده هنا. بقول لك ايه، بس كده لا ما مش عارف هو اه يسألوا هنا ولا في الجهاز؟ ما في الجهاز مش هيتحضروا؟